الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أما بعد، نستعين بالله سبحانه وتعالى ونكمل دروسنا التي تعودنا على تذاكرها وأخذ ما فيها في هذه الليالي. وهذا هو الدرس السادس من هذه السلسلة. نبتدأ كما تعودنا بالأربعين النووية. كنا قد وقفنا عند الحديث الثامن من أحاديث هذا الكتاب المبارك، والذي قال فيه المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. الكلام على هذا الحديث من عدة أوجه. الوجه الأول كما تعودنا في تخريج الحديث، فهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله من طريق واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر. واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده. الوجه الثاني من الكلام على هذا الحديث في الوقوف عند بعض الألفاظ وشرحها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس. ما المراد بالناس هنا؟ اختلف أهل العلم في ذلك. فمن أهل العلم من قال إن المراد بالناس هنا المشركين، وليس المراد بالناس أو لا يدخل في الناس هنا أهل الكتاب ولا المجوس. لماذا لا يدخل أهل الكتاب ولا المجوس في هذا الخطاب؟ قالوا: لأنه قد ورد في الشرع أن أهل الكتاب والمجوس تقبل منهم الجزية، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل غاية القتال هنا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث. وهذا القول قول معروف عند أهل العلم، فإن طوائف من أهل العلم ومن الفقهاء ومن المفسرين يرون أن أخذ الجزية خاص بأهل الكتاب وألحق بهم المجوس، وأن ما من وراء هؤلاء من الكفار فإنه لا يقبل منهم إلا الإسلام، ولا تقبل منهم الجزية. والقول الآخر في المسألة، وهو قول أيضا معروف عند أهل العلم، وهو قول الإمام مالك وغيره، هو قول ابن القيم رحمه الله وغيرهما، أن الجزية تؤخذ من جميع الكفار. واستدلوا بعدد من الأدلة. على كل حال، ليس هذا محل بسط هذه المسألة، يعني بالإمكان من أراد أن يراجع المسألة، بالإمكان أن يراجع كتب التفسير عند قول الله سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أيضا من الألفاظ التي تحتاج إلى تعليق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إلا بحق الإسلام. إلا بحق الإسلام، ما معنى هذه الكلمة؟ أي إلا أن تباح دماؤهم وأموالهم بحق الإسلام، يعني بحق يوجبه الإسلام. يعني إذا قالوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والتزموا بالصلاة وبالزكاة عصموا دماءهم وأموالهم، إلا أن تستباح يعني إلا أن تستباح دماؤهم بحق الإسلام بشيء يوجبه الإسلام، وهو ما جاء في الشرع من قتل بعض من يعني يفعل شيئا يوجب القتل من المسلمين، يعني مثل الثيب الزاني، إذا زنى الزاني وهو ثيب، وكذلك في أمر القصاص إذا قتل المسلم مسلما هذا كله يوجب القصاص، يوجب القتل طبعا في القصاص إذا لم يعفو أهل الميت. إذن إلا بحق الإسلام، يعني إلا بحق يوجبه الإسلام. وورد لفظ آخر للحديث، طبعا هذا الحديث روي من ألفاظ كثيرة أو متعددة، ورد لفظ آخر للحديث وهو من طريق أبي هريرة. أريد التركيز في هذه النقطة لأنه في فرق بين إلا بحق الإسلام وإلا بحقها، فرق دقيق في رواية أبي هريرة وفي رواية ابن عمر التي معنا، وكلا الروايتين في البخاري ومسلم. رواية أبي هريرة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. إيش الفرق بين الروايتين؟ ها، إيش الفرق بين حديث أبي هريرة وبين حديث ابن عمر؟ لا، بحق الإسلام بحقها يعني ممكن، لكن في شيء أظهر جيد، هذا من الفروق. نعم، لكن في شيء أظهر. نعم، أحسنت أحسنت يا أخ أنور. في حديث أبي هريرة اكتفى بذكر الشهادتين، لم يذكر الصلاة ولا الزكاة، ولذلك النقاش أو الحوار أو المناظرة المشهورة التي حصلت بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في قتال مانع الزكاة، كلا الصحابيين لم يكن عنده حديث ابن عمر، يعني أبو بكر وعمر لم يكن عندهما حديث ابن عمر الذي معنا، الذي فيه حتى يشهدوا ويصلوا ويزكوا، عندهم حديث أبي هريرة الذي فيه حتى يشهدوا لا إله إلا الله، فلذلك اعترض عمر على أبي بكر، وإلا لو كان عندهما حديث ابن عمر لم يحصل الاعتراض أصلا. والدليل على ذلك، طبعا هذا كلام أهل العلم، والدليل على ذلك أن أبا بكر استدل على عمر بماذا؟ ها، حينما ناقش عمر واستدل عليه بماذا استدل؟ نعم، من يذكر؟ التفريق بين الصلاة والزكاة جيد، بس نريد الموضوع اللي احنا فيه يعني. نريد واحد يربط لنا بالنقطة التي نحن فيها. التفريق بين الصلاة والزكاة جيد، فإن الزكاة ايش؟ الزكاة ايش؟ قال حقه، لا مو حق، مو حق لله، فإن الزكاة حق المال، فإن الزكاة حق المال، وهذا هو موضع الشاهد. لاحظوا، هما عنده يعني أبو بكر وعمر عندهما حديث حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلا فإذا فعلوا ذلك عصموا دماء أموالهم إلا بحقها. هنا أبو بكر رضي الله عنه فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقها أن للشهادتين حقا في البدن وحقا في المال، وحق البدن الصلاة وحق المال الزكاة، فقال إلا بحقها، يعني إذا قالوا، إذا شهدوا الشهادتين تعصموا أموالهم ودماؤهم إلا بحقها، ومن حقها الصلاة والزكاة، وهذا من دقيق فهم أبي بكر، فإن أبا بكر لم يعلم النص الآخر، والنص الآخر فيه تصريح بما فهم أبو بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. إذن هذه نقطة مهمة في معرفة معنى إلا بحقها. ففي الأولى إلا بحق الإسلام يدخل فيها الثيب الزاني والنفس بالنفس، وأما الصلاة والزكاة فهي مصرح بذكرها. وأما الحديث الثاني حديث أبي هريرة فقوله إلا بحقها يدخل في حقها الصلاة والزكاة المصرحان في الحديث الآخر، ويدخل أيضا يعني الثيب الزاني والنفس بالنفس. من قصة أيضا أبي بكر وعمر هنا فائدة، قال: لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. في هذا دليل على أن القتال لأجل الصلاة مجمع عليه، على أن القتال، لأنه عمر رضي الله عنه ما خالف أبا بكر حينما قاله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وخالفه في قضية الزكاة. فحينما استدل عليه أبو بكر بشيء متفق عليه يعني كأساس الذي هو الصلاة لم يعترض عمر، فدل على أن هذا أمر متفق عليه. قال ابن رجب: وفي هذا إشارة إلى أن قتال تارك الصلاة مجمع عليه، لأنه جعله أصلا مقيسا عليه. انتهى. طيب، الوجه الثالث من الكلام على هذا الحديث كلمة التوحيد، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهادتان تعصمان قائلهما ابتداء إذا دخل في الإسلام، ولكن يطلب منه بعد ذلك أن يلتزم بشعائر الإسلام الظاهرة. ودلت النصوص على أنه لا يطالب، يعني لا يشترط أن يكون عند إسلامه مؤديا للصلاة ومؤديا للزكاة، بمعنى يعني أول ما يطلب منه أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بهذه الشهادة يكون دخل في الإسلام. بعد ذلك، بعد أن يدخل في الإسلام، يطلب منه الالتزام، وهذا ما جاء في حديث معاذ: أدعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم أو على فقرائهم. قال أيضا ابن رجب رحمه الله: فإذا دخل في الإسلام فإن أقام الصلاة وآتى الزكاة وقام بشرائع الإسلام فله مال المسلمين وعليه ما عليهم، وإن أخل بشيء من هذه الأركان فإن كانوا جماعة لهم منعه قتلوا. هنا ترجع المسألة أن أهل العلم يفرقون، وقد ذكرنا هذا سابقا، يفرقون في ترك الأركان بين أن يكون التاركها فردا، وبين أن تكون طائفة من الطوائف تمتنع عن أداء هذه الشعيرة، فيفرقون في هذا من جهة القتال. وذكر بعد ذلك ابن رجب رحمه الله الأدلة التي تدل على قتال الطائفة الممتنعة، ثم انتقل إلى حكم الفرد إذا ترك الصلاة أو الزكاة، وقد تكلمنا عن ذلك في درس سابق. طبعا هو ذكر أن أكثر علماء على قتل الممتنع عن الصلاة هذا في الفرد، قال: وهو قول مالك والشافعي وأحمد. ثم ذكر الخلاف في الزكاة والصيام والحج إذا كان الممتنع فردا. الوجه الخامس في الكلام عن هذا الحديث أن هذا الحديث روي كما قلنا بألفاظ متعددة، ورواية الحديث بألفاظ متعددة فيه فوائد، منها أنه يبين بعض ما أجمل في الحديث، وأيضا يفسر بعض ما قد لا يفهم من رواية، وبعض الأحيان يزيد الرواية الأولى تفصيلا وتوضيحا وتفسيرا وإن كانت واضحة من حديث الأصل. فهذا الحديث، هذا الحديث الذي معنا: حتى أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به. وأيضا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه أو عصم ماله ودمه. وأيضا جاء من حديث أنس في البخاري: فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. إذن هذه مجموعة من ألفاظ الحديث تبين يعني تزيد الرواية التي معنا في الأصل وضوحا. ننتقل إلى الحديث التالي. طبعا الأخ يسأل يقول: هل هذا يدل على جواز الرواية بالمعنى؟ مسألة الجواز الرواية بالمعنى هذه مسألة أخرى يعني. طبعا هي جائزة بشروط، لكن ليس كل حديث تكون ألفاظه متعددة يكون هذا دليلا على جواز الرواية بالمعنى، لأنه من الممكن أن يكون الحديث قد تحدث به النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من مقام. يعني هذا الحديث الذي معنا يظهر من تعدد رواياته أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث به أكثر من مرة، لأن الألفاظ فيها زيادات واضحة. وبعض الأحيان يكون تعدد الألفاظ نعم دليل على أن الرواة قد رووه بالمعنى. ننتقل للحديث التالي. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. الكلام على هذا الحديث من أوجه أيضا: الوجه الأول في تخريجه، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. واللفظ الذي ذكره النووي، اللفظ الذي ذكره النووي رحمه الله، هذا أخرجه مسلم من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة، لكن الذي اتفق عليه البخاري ومسلم بلفظ قريب من هذا ولكن ليس بنفس اللفظ. طبعا يعني ربما النووي ذكر الحديث بهذا اللفظ، قال عن أبي هريرة: عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه إلى آخره، لأن بعض الأخوة سأل عن هذا الاسم. طيب، أولا نتحدث، طبعا نحن خرجنا حديث لكن نتحدث عن شيء من الإسناد. أيضا من يريد حفظ الأسانيد بشكل عام قلنا يكون معه دفتر خارجي ويسجل بعض المعلومات. هنا معلومة، بعض المعلومات المهمة التي تحتاج إلى تدوين. نفتح صفحة خاصة بأبي هريرة رضي الله عنه، ومن المعلوم أنه أكثر من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وتلاميذه أيضا عدد غير قليل، ورووا عنه يعني بعض تلاميذه أكثر الرواية عنه، وروى عددا أو جملة كبيرة من أحاديثه. وسنذكر أهم الرواة الذين يروون عن أبي هريرة، فإن معرفتهم في غاية الأهمية. نبدأ بثلاثة كلهم ذكروا في هذا الحديث الذي معنا في أسانيد الحديث، وقد ذكرتهم قبل قليل. الراوي الأول هو سعيد بن المسيب. الراوي هو سعيد بن المسيب، قلنا الإسناد الذي في مسلم من طريق سعيد وأبي سلمة. الراوي الثاني هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. الراوي الثالث هو الأعرج. عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج. الراوي الرابع هو أبو صالح السمان. أبو صالح السمان. الراوي الخامس هو سعيد المقبري. طبعا الرواة عن أبي هريرة حقيقة كثير، يعني مثلا منهم أيضا همام بن منبه، ومنهم عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي، يعني مجموعة كبيرة من الرواة، لكن نكتفي الآن بهؤلاء الخمسة. طبعا نضعهم على شكل تشجير حتى بعد ذلك نضيف، يعني كلما أردنا إضافة راوي نضيفه في هذا التشجير. طبعا أبو سلمة وسعيد بن المسيب والأعرج وسعيد المقبري وأبو صالح السمان، كلهم هؤلاء مدنيون. كل هؤلاء الخمسة الذين رووا عن أبي هريرة وأكثروا عنه كلهم مدنيون. طيب الوجه الثاني من الكلام على هذا الحديث، هذا الحديث له سبب ذكره الإمام مسلم في صحيحه من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعتم، أو لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. إذن هذه مناسبة الحديث التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لأجلها. الوجه الثالث من الكلام عن هذا الحديث في قضية كثرة المسائل. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أسباب هلاك من قبلنا أنهم كانوا يكثرون المسائل على أنبيائهم. وقد جاء في القرآن قصة سؤال بني إسرائيل وتعنتهم في هذا السؤال على موسى عليه السلام في قصة البقرة، وكذلك ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. وكذلك: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. هذه الآيات تدل على ما كان يعني يقوم به بعض أتباع الأنبياء أو بعض أقوام الأنبياء من كثرة السؤال، وهذا أمر مكروه جدا. وقد جاءت أيضا مجموعة من الأحاديث في وقت النبي صلى الله عليه وسلم تدل على نوع من المسائل أو عدد من أنواع المسائل كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره السؤال عنها. يعني مثلا ذاك الذي جاء قال: يا رسول الله، رأيت لو وجدت رجلا مع امرأتي أقتله فتقتلونه، أما النبي صلى الله عليه وسلم كره هذه المسألة. ثم هذا الرجل وقعت له عين المسألة التي سأل عنها. و كذلك ما جاء عن السؤال الذي كان فيه بعض الأسئلة التي ليست سؤال عن حكم شرعي، وإنما أسئلة، يعني بعضهم كان: هل أنا في الجنة؟ هل أنا في النار؟ من أبي؟ وبعضهم، بعض المنافقين كان يسأل استهزاء: أين الناقة؟ ناقتي ضاعت، أين الناقة؟ مثل هذه الأسئلة. وأيضا من الأشياء التي ورد فيها الكراهة السؤال الأسئلة التي كانت تسبب تشديدا على الناس، ربما بعض الأشياء لم تكن محرمة فيسأل عنها سائل فينزل تحريم في هذا السؤال. فلذلك صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. إذن هذه مجموعة من الأحاديث تدل على نوع المسائل التي كان يكرهها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرخص لأصحابه في المسألة، يعني كان يسمح للأعراب يتألفهم بذلك. الأعراب يأتون دائما، ولذلك تجدون أكثر الأحاديث السائل فيها أعراب. جاء أعرابي فقال: يا رسول الله، أخبرني عن كذا، إلى آخر الحديث المعروفة. ولذلك النواس بن سمعان، النواس بن سمعان مكث في المدينة سنة، ليس مهاجرا، لم ينوي الهجرة، لكن مكث سنة وامتنع من الهجرة لأجل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرجل إذا كان إذا هاجر كان إذا هاجر فإنه يمنع من المسألة، أو قال يعني قال النواس كان أحدنا إذا هاجر لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال، من هذه القصص أو الأحاديث، وأيضا ورد عن جماعة من السلف آثار متعددة في كراهة بعض المسائل، منها نعلم أن ما جاء في الحديث إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم هو المراد وهو الغاية وهو المطلوب، أن يلتزم الإنسان بالأوامر المعروفة الواضحة ويجتنب النواهي المعروفة الواضحة، وما كان من شيء يجب على المسلمين أو يحرم عليهم فإن الله سبحانه وتعالى يبينه في القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم يبينه. وأما تشقيق المسائل وكثرة الاعتراضات على النص، لذلك نعرف الآن خطأ بعض الناس الذي يقول اسأل في كل يعني اسأل عن ما وراء كل نص وفي تفاصيل كل جزئية، هذا كلام غير صحيح. نعم السؤال يكون ممدوحا إذا كان من باب التعلم في بعض الأشياء التي تحتاج إلى السؤال، يعني مثلا ما دليل كذا، ما حكم هذه المسألة، ما صحة هذا الحديث، ما حال هذا الراوي، هل هو ثقة أم ضعيف، مثل هذه المسائل هذه أو المسائل الواقعة يقع الإنسان في مسألة فيسأل عنها، هذا كله ليس مكروها، وإنما المكروه أن تأتي الأسئلة كما قلنا من أنواع المكروهات في الأسئلة أن تأتي في باب الاعتراض على النص. يعني مثلا حينما جاء ذاك الرجل إلى ابن عمر، فابن عمر ذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحجر أو كان يعني يمس الحجر، فقال له الرجل أرأيت إن زحمت، أرأيت إن منعت، فقال له ابن عمر اجعل أرأيت باليمن، يعني أنت الآن ليش تسأل عن هذا السؤال وأنت أصلا ما رحت عند البيت ورأيت هل المكان مزحوم أو لا، فأنت خذ الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا الأمر وأنه مستحب، ثم فاتق الله ما استطعت، إن استطعت أن تفعل هذا فالحمد لله، لكن الإنسان لا يجعل الأصل أنه كلما سمع نصا أنه يولد عليه استشكالات ويولد عليه مسائل ليست مقصودة في ذات النص ولا مرادة له. طبعا هذا ليس يعني ابن رجب رحمه الله حين تكلم عن الحديث قال إن الناس في باب المسائل على ثلاثة أقسام، قال من أتباع أهل الحديث سد باب المسائل تماما، قال سد باب المسائل هذا لفظه حتى قل فقهه وعلمه بحدود ما أنزل الله على رسوله، قال ومن فقهاء أهل الرأي من توسع في توليد المسائل قبل وقوعها ما يقع في العادة منها وما لا يقع أيضا، واشتغلوا بتكلف الجواب عن ذلك وكثرة الخصومات فيه والجدال عليه حتى يتولد من ذلك افتراق القلوب ويستقر فيها بسببه الأهواء والشحناء والعداوة والبغضاء، ويقترن ذلك كثيرا بنية المغالبة وطلب العلو والمباهاة. قال وأما فقهاء أهل الحديث العاملون به فإن معظم همهم البحث عن معاني كتاب الله وما يفسره من السنن الصحيحة وكلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان وعن سنة رسول الله ومعرفة صحيحها وسقيمها ثم التفقه فيها وتفهمها والوقوف على معانيها ثم معرفة كلام الصحابة والتابعين لهم بإحسان في أنواع العلوم من التفسير والحديث ومسائل الحلال والحرام وأصول السنة والزهد والرقائق وغير ذلك. يعني هو يمتدح هذه الطريقة الأخيرة التي هي وسط بين الطريقتين. نختم بمسألة في هذا الحديث، وهي أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما عفوا إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، وما أمر ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هذا الحديث استدل به الإمام أحمد وغيره من أهل العلم على أن النهي أعظم من الأمر، أشد من الأمر. طبعا المراد بذلك أشد من الأمر يعني في باب النوافل، هذا عند بعض أهل العلم قالوا لأن الفرائض الإتيان بها أهم وأشد من قضية ترك المحرمات. على كل حال يعني هو المراد من ذلك قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر بالاستطاعة ولم يعلق النهي بشيء، وقال إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، مع أن المنهيات في بعضها يعني ما يكون النفس تدعو إلى الوقوع في هذا المنهي عنه وكذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلقها بشيء، قال إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ويستثنى من هذا حال الاضطرار، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، مثل أكل الميت حال الاضطرار. وأما الأمر فقال فاتقوا الله ما استطعتم، فمن لم يستطع الوضوء فإنه يتيمم، ومن لم يستطع أن يصلي قائما فإنه يصلي قاعدا، وهكذا في سائر أبواب الشريعة، والله تعالى أعلم.